بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الاستقامه. بسم الله قال ابراهيم. حسن هذا 78. النباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه. بعد أن بين المصنف رحمه الله ما يجوز للمرأة أن تلبسه وما يجوز للرجل وما لا يجوز لهما، شرح الشارح مفردات هذه المسائل، بيّن أن ما يجوز للمرأة عادة السوار والخواتم والأقراط وما جرت العادة بلبسها، ثم بيّن أن الرجل يجوز له لبس الخاتم زينة إذا كان من فضة فقط، ثم ما عدا ذلك يباح يسير الذهبي في حلية آلات الحرب، طبيعة السيف ومقبض الرمح وما إلى ذلك فقط. لا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب للحاجة إلا في السلاح، ولا يجوز له استعماله في الضرورة إذا كان ضرورة جاز له استعماله، كما استدل المصنف والشارح بحديث عرفجة حين قطع أنفه يوم الخلاف وركب أنفا من فضة فأنتن عليه، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، دل على ان استعمال الانف من الذهب اذا كان للضروره جائز، فيقاس عليه مثله اذا ربط اسنانه بذهب جائز اذا كان للضروره، اما اذا كان للحاجه فرقنا بين الحاجه والضروره. قلنا الان اراد ان يبين هل كل الذهب جائز للنساء والا ما جرت العاده بلبسها. قال ما جرت العاده بلبسهن، يعني اذا لم تجر العاده بان تلبس نعالا من ذهب فلا لها أن تلبس نعال من ذهب، إن كان جرت عادة البلد أن تلبس نعال من ذهب جاز لها ذلك. الجواز وعدمه ليس من شأن باب الزكاة، لكن أراد أن يقول أن الذهب إذا كان زينة وخرج عن عادته تجد فيه الزكاة، المرأة إذا كان لها حلي ومصاف وجرت العادة بلبسها وتلبسه للزينة بما أباح الله، أو أنها تعيره إذا كان بهذين الشرطين الوصفين فلا زكاة فيه. فإن كانت تقتنيه لا للزينة، أو أنها تدخره فقط للحاجات أو ادخار الوقت النوائل وما إلى ذلك مما لا تلبسه أو تكريه، لا تلبسه لنفسها وإنما تعده للكراهة، هذا فيه الزكاة. أراد أن يقول أن هذا به الزكاة، وما لم تجر العادة بلبسها كمنطقة من ذهب أو جعلت فستان ثياب من ذهب أو من فضة فهذا به الزكاة، فهذه به الزكاة، وفي أن يجوز أو لا يجوز زكاة أخرى، لكن لما لم تجر العادة بلبسها وليس من باب الزينة كان به الزكاة. اقرأ. حرائل جمع حرز وتعاويذ جمع تعويذة. يقول أن المرأة إذا اتخذت قلادة المحانق فئت وفي العنق ويضعون فيه التعويذة، التعويذة عبارة الحرز أو التعويذة صندوق أو ما يشبه الصندوق من ذهب وبداخله ورقة مكتوب فيها أدعية أو أذكار أو غير أدعية أو أذكار. إن كانت هذه الأوراق من ذهب وحطت بماء الذهب أو فيها حرق من ذهب فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ قال فيها لا زكاة فيها لأن ما جرت العادة بنفسها. الأصحاب ليس قول الإمام أنا قول الأصحاب. التعويذ والإحراز هذا الذي يلبسها الناس الإرث يلبس عادة للمريض أو من به عين مصاب ويوضع شيء من ذكر الله عز وجل في آيات الكرسي وغيرها يعلقها المصاب. فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم عن احتياط عن أنه يصونها عن القاذورات والنجاسات وكذا. فهذا لمن كان فيه حاجة جاز لبسها إذا كانت من أذكار الله، وإن لم تكن حاجة فلا يصح لبسها. وإن كانت لحاجة أو لغير حاجة والمكتوب فيها ليس بأدعية مذكورة ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى إنما فيها ملح وبعض أطعمة وبعض بذورات أو فيها كتابات غير عربية أو كتابات عربية لكن ليس فيها ذكر الله عز وجل إنما فيها أسامي ملائكة أو شياطين أو ما إلى ذلك فهذا مما لا يجوز لبسه مما لا يجوز يحرم لبسه. وكاتبه إن اعتقد فيه فهو آثم ولابسه إن اعتقد أن ينفع أو يضر فهو إثم كبير قد يقرب إلى شرك الكفر. عرفنا هذه التعاويذ. التعاويذ إذا كان لذكر الله لحاجة لبسها بعض الصحابة، إن كانت غير حاجة إن كانت مما فيها ذكر الله عز وجل الآيات فالأفضل أن يتحصن ويتعود بالقراءة لا باللبس. واضح هذا؟ وإن كانت فيها هذه عن ذكر الله عز وجل عن الأدعية المأثورة فهذا مما لا يجوز لبسه. إن كان فيها الملح وما إلى ذلك من هذه البهارات وغيرها فلا يصح لبسه. لما لا يجوز لبسه؟ لأنه يعتقد أن هذا النوع المحلول الموجود في هذا يدفع البعيد. لأن الصحابي يوم رأى فلان وعليه خيط أسود شاذ على معصمه قال ما هذا؟ قال هذا من الواهنة عن خير من العين تصيبني وكذا. قال انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا. معتقد الإنسان في هذه ذكره الله إلى ما يعتقده فيه. نحن نلعن من الذي يدفع الضر ويأتي بالحسنات يذهب السيئات والله سبحانه وتعالى ومسخر الكون مدبره فلا يصرف النظر إلا إليه ولا يتوجه القلب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. لذلك نهى عنه أهل العلم ولا يجوز لبسها. ويقول لو كانت هذه التعاويذ مكتوبة بذهب أو حروفها من ذهب أو فضة بمعنى من الثمنين فهي مما جرت العادة بلبسهن أو ليست مما جرت العادة. أرى من غسل هذه صفرة. وقال جماعة والتاسي وما أشبه ذلك. كذلك التاج التاسي بالبيدان عادة النساء أن يلبسن التاج ولو كان مرصع بجواهر في ذهب زاد لبسها ولا زكاة فيه كان باب الفلي. وإن لم تجر العادة بلبسها ففيه زكاة لأن ليس من عادة المرأة أن تضع تاجا على رأسها. التاج يعني عبارة عن طوق معين كذا عريض أو صغير أو كذا مرصع تدل على الشعر. صفرة. لقوله عليه السلام أحل الزهر والحرير والكناس وحرم ما على أن الذهب الحرير الذهب الحرير بالاسم وجنسه وأحل لهن يعني أحل اللباس لهن مو التبذير والترف والإنفاق. كلام هنا على اللبس والاستعمال. فلما أطلق دل على أنه مطلق ما قيده الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار معين. فكل ما جرت العادة بلبسه فلا تلبسه فلا يقول هذا الطوق كبير وهذا السوار صغير أو فيه مقدار كذا من المفاصيل. لا كل ما استطاعت أن تلبسه تلبسه إلا إذا فحش وكان فيه نوع من إسراف فمن إسراف جعلوا فيه الزكاة. نعم. وهي ممتازة إلى التجول والتزيل بموتها. والله ظاهر إن ما لم تجر العادة بلبس الثياب المنفوشة بالذهب والنعال الذهب لا يباع له في اتفاق التجول. على حسب المناطق حسب البلدان حسب الأعراب. نعم. ولو انتقلت حرم وفيه الزكاة. ما أن يربط المصنع يباح للنساء كل ما جرت ويباح للنساء كل ما جرت عادة أهن به قلنا أو كتب. وقال ابن حامد وقال ابن حامد بلغ ألف مثقال حرم ورميز الزكاة. ابن حامد قال بلغ ألف مثقال يعني هذا شيء كبير جدا، هذه المرأة بلغ هذا القدر هذه الزكاة. هذا اجتهاد منه رحمه الله، يقول له العرق تختلف من بلد لبلد، قد يكون هذا فيه إسراف وفي مناطق تكثر الزاد فيها قد لا يكون فيه إسراف وحسب الأسر والعوائل. لكن المرأة لا أن تتزين إلا أن يكون مبالغ فيها. نعم اقرأ بعض فرع يجوز المرأة. فرع يجوز للمرأة تحلية الغراج أو الأنانير معراض معراض في مرسلة وفي مرسلة وجه عليها قصر الزكاة. وكل مرأة لو أتت بهذه الدراهم الريالات والجنيهات إذا كانت من فضة أو ذهب، النقود إذا كانت من فضة أو ذهب ذات عروة يعني تحمل بخير، تعمل فيها ثقب وتحمل بخير، فلو تزينت المرأة بها جعلتها كنقاب للوجه أو على الصدر يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز. ما وجه الإشكال فيه؟ وجه الإشكال فيه كان قد يقول يمنعه بعض الناس، لأن غالب الضرائب المضروبة فيها اسم الله أو شيء من القرآن. والأمر الثاني أن الضرائب المضروبة إنما هي سكة المسلمين، يعني هي ثمن يتعامل به الناس، وكيف تستعمل في الوجه الذي غير التي لم تعمل من اجله. ولذلك جاء فرع يبين له ان يجوز للنساء ان يفعلن ذلك. ثم قال وفي مرسله، المرسله هي القلاده تلطم ويوضع فيها النقود وتوضع على الحلق على صدر المراه تلبسها في عنقها، يعني يسموها ذاك الاسم ذاك الزمان. وفي مرسله، المرسله هي القلاده فيها نقود معلقة وضع المرأة على صدره، فأن يجد لها رزق ولا زكاة فيها. نعم. حسن. الجوهر، الجوهر اسم جنس. ما قصد الجوهر معينة. الجوهر يحصل فيه اللآلي والياقوت والزبرجد والأحجار الكريمة بأنواعها كلها ولو غلا ثمن. يقول هذه الجواهر، الجواهر غلا المعادن. الجوار التي تكون تخرج من البحار أو تخرج من باطن الأرض، من باطن الأرض أشبه بالحجر أو بالزجاج، واضح؟ أما المعادن لا، المعادن زي الحديد والصخر والنحاس والذهب والفضة وغيرها مثل أخرى. يقول أن الجواهر يجوز للمرأة أن تتحلى بها ولو غلا ثمنها، لا زكاة فيها إذا كانت حية. وإن اقتنتها كذلك لا زكاة فيها، إن الزكاة في النقدين. إذا استخد الذهب والفضة ادخرته ففيه الزكاة، إذا بلغ نصابه فيه الزكاة. وإذا معك أحجار كريمة للقنية، للقنية لم تكن للتجارة لا زكاة فيه. ولو كانت أغلى من الذهب والفضة، إن كان في صندوقها أو دولابها أو كذا في مخزعه في المنزل، إن هذه الأحجار الكريمة غالية الثمن إن لم يعدها للتجارة فلا زكاة فيها، وإن عدها للتجارة ففيها الزكاة، وإن لبستها لا زكاة فيها. ثم يقول للرجل أن يتزين به. الصحيح أن الرجل إنما يتزين بالفضة فقط، لباس الزينة هو المعتاد، الثوب الجميل والنعل الجميل والعمامة الجميلة يعني طيبة وحسنة ومعروفة، ليست من لباس الشهرة، لا تكون من النوع الراقي تلفت النظر ولا من النوع الدنيء الذي يلفت النظر، مع ذلك لا أن تلبس ذلك. أما الرجل في الأحجار الكريمة يتزين به هذا فيه تشبه بالنساء. نعم أقرأ. ولا تزين به لأنه محسن للنعمات كالثياب والبدلة. البدلة نعم كالثياب والبدلة إلا أن يكون للتجارة ويقوم جميعه تبعا. يقوم جميعه تبعا، تبعا لإيه؟ تبعا للقلادة. إذا كانت أسوار من ذهب وفيه فصوص من هذه اليواقيت واللآلئ، ومن أوجب فيها الزكاة، من قال في الحلي في حلي المرأة في حلي المرأة الزكاة فتكون الزكاة من العين أو من القيمة إذا كان معه مع يعني إذا قلنا أن الخاتم فيه الزكاة فمعها خواتم فيها خطوط وإذا من أوجب الزكاة في حي المرأة أو الزكاة بالقيمة أو بالعين سنتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله. فمن قال في العين يوزن الذهب مجرد أن أهل عنها هذه الأحجار إذا بلغ نصاب من الزكاة والزائد بحسابه، فإن كان القيمة لا يقوم الأحجار مع الخواتم كم تسوى يخرج قيمة الزكاة. اقرأ. فذكره معاذ يكره للرد قال فكره ولعل مراده غير تقدمه من ذلك وهو ظاهر فأما تشبه الرجل بالمرء وعبده يحرم المرأة أن تلبس ملابس الرجال لا يجوز لا تلبس مثله ولا طباء ولا جاكيت لا يصح أن تلبس هذا ما كان للرجال ولا تعمل عمامة ولا تلبس جزم جزم الرجال كل ما فيه نوع من التشبه فلتجتنبه المرأة وليبين لها ولي أمرها أن هذا لا يلبسه كذلك الرجل لا يجوز أن يلبس شيئا من لباس النساء سواء كان رداء أو كذا أو أي حاجة معطف مما كان فيه لباس النساء أو من نتيج النساء لو خاط ثوبا على تصديد الرجال من ثياب النساء لا يجوز من هذه الزلة للرجال. دل على أنه كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا لكبيرة لما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال لعن الله المتشبهات المتشبهات اللعنة وردت على هذا الوصف صفة شخص متشبه بغيره من غير جنسه التشبه فعل مطلق ما هو مقيد لم يقل تشبه في اللبس ولم يقل تشبه في المنطق في الكلام ولم يقل تشبه في المشية فلما كان مطلقا دل على عمومه في الأحوال فهو عام في جميع الأحوال سواء كان في المشية أو في الضحك والكلام أو في طريق الطعام والأكل أو في طريق اللمز والإشارة فكل ما كان فيه التشبه والانكسار وخنوثة بالنسبة للمرأة يستعمله الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات لا يقال أن هذا وارد في اللباس لا هو أعم من ذلك كما قال المتشبهات دل على عمومه في كل أنواع التشبه واضح هذا سواء كان في المشية ولا في اللباس أو في غيره وكذلك المرأة إذا تشبهت بالرجل حاولت أن تحاطيه تقلده في الصوت أو في المشية أو في اللباس النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من لعن الله ورسوله نعوذ بالله نفس معه وجذب جماعة في الصلاة مع جذب بتحرير انتقال من أحدهم حجى الآخر إلى المسجد وحقق المؤكد الاتفاق على دباحة أهل الله من جوادر واليقين إلا في الخاتم يعني في فصل الخاتم والخاتم الخاتم إذا كان مصنوع من أحجار كريمة كله لا أدعن عنه لم تأتي الرخصة إلا بخاتم الفضة ولا صح الحديد ولن يحاسب الذهب ولا غيره لكن كان هذا الخاتم حفظه من غيره جاز يكون تبع لغيره نعم فإن إذا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أمن التقدم له بجميع الأحكام المباح ويتحق من عقوبه اتفقوا لا أدري هذا الاتفاق لا أظنه يريد لا أظنه يريد نعم ويتحق من عقوبه يعني أراد يقول الزوج لما ضعفه جعل موضوع جزئي نظر الصحيح أن كل الفضائل التي وردت في الياقوت والزبرجد والزمرد وغير من هذه الأحجار لا صحة لها لا أصل لها ليس فيها أحد نعم ويطلق ولقما فاته الحديث ونحاس الرصاص شق عليه نقل حسن أقرأ خاتم الحديث لأنه مقنية أهل النار. ما قل صله بصحة صلاة من لبس الحديث كبادة الميت إذا مات إذا كان عليه حواف تنزع وإن كان عليه شيء من حديث جزع لذلك المجاهد أن يموت في جهاده ينزع عنه لباسه إذا كانت من جلود أو حديث لا يترك إلا لباس الذي يري يعني جرت العادة بلبسه كل حديد لا يصحب الميت ما يكون معه حديد أبدا. نعم اقرأ باب زكاة العروض. العروض مفردها عرض والعرض أي ما يعرض للتجارة ما يعرض للبيع والشراء إذا قالوا عرض جمعه عروض يعنون به غير الأثمان يعني غير الذهب والفضة ما تكلمنا على زكاة الخارج من الأرض تكلمنا على زكاة الأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والآن يتكلم على زكاة العروض تكلمنا على زكاة الأثمان النقدين الذهب والفضة والآن يتكلم على النوع الرابع هو الأخير زكاة العروض أي ما يعرض للبيع والشراء. نعم هي زكاة الإنسان وهو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات وصفتها عرض تبتغون عرض الدنيا وعند الله لما قال تبتغون عرض الدنيا العرض بمعنى كل شيء زائد يدخل فيه الذهب والفضة والنبات والحيوان فإذا قلت عرض جمع عروض وتلك جمع عروض العرض جمع عروض وهذه جمع عروض يختلف الإفراد فالعرض ما يعرض للبيع للتجارة ومعنى يستثنى من ذلك الأنواع الثلاثة وإذا قلت عرض عرض ما يزول وكل هذه زائلة. نعم والمتاع تسمي عرضا وتسمي عرضا وتسمي عرضا وتسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض للمباح ويشترى هذا الصواب الذي قالوا بكلمة قيلة هو الأولى أن يقدم سمي عرضا لأنه يعرض للبيع والشراء. نعم وقيل لأنه يعرض للمباح ويشترى تسمية من مفعول اسم المصدر تسمية المفعول باسم المصدر من عرض يعرض عرضا يعرض البيع أو المتاع كذا عرضا هو مصدر فقال زكاة العروض مفردها عرض هو مصدر لكن أراد به اسم المفعول واسم المفعول من الثلاث على وزن المفعول فكأنه معروف إذا قلت عروض التجارة أي المعروضات في التجارة هو مصدر لكن الوزن اسم المفعول كتسمية المعروف علما علما كتسمية المعروف علما وفي اصطلاح المتكلمين هو الذي لا يبقى زمانين المتكلمون إذا قالوا المتكلمون ما يتكلمون عن العرض يتكلمون عن العرض المتكلمون عندهم جوهر وعرض ما يقول عرض الله أعلم أنه ما حرر الكتاب العرض عند المتكلمين كل ما ما لا يبقى زمانين ما معنى لا يبقى زمانين في مسألة خلافية اللون الأبيض هذا أو البوية أو الألوان جميعها أو السمن والبزال والطول والقصر هذه الأوصاف غالبا يمر عليها برهة من الزمن قصيرة جدا قد تلحظها ولا تلحظها لو معك مكبر الجزئيات الصغيرة هذه إلى أجسام ضخام جدا ونظرت إليها ثم أبعدت النظر ثم أعدت النظر مرة ثانية وقصت بمقاس لقيت لوجدت أن النظر الثاني اختلف عن النظر الأول لأن جزءا من ذاك المنظور إليه ثلاثة شيئا منه يعني يقولون السواد أو البياض الموجود ما يبقى فترة زمانية في فترة ثانية كل فترة قصيرة يزرها منه شيئا قد لا تدركه أنت بمجرد إذا مر عليه أباد الدهر ثلاثة. هذا معنى عندهم العرب لا يبقى زمانيا. أما الجوهر يبقى. الجوهر اللي كان مصرفة هذه باقي. هذا. والعرب هو الذي يزول. عرفنا هذا؟ هذه مسألة تكلموها كلمة أوردوها في صفات الباري سبحانه وتعالى. إذا جانا من شعب الإيمان تكلمنا عنه. فالشاهد يقول العرب في سلاح المتكلمين الذي لا يبقى زمانين. نعم. وفرط عليه من الأثر والجنود تبعا للعراق يقول أن بعض كتب الفقه ما يقول زكاة، لا يقولون زكاة العروق إنما يبيضون عليه، يذكرون باب زكاة التجارة أو فصل في زكاة التجارة فيقول زكاة. حرام أن يقول هذا الوجه وذاك وجه. نعم. وفي أشهر في كل التجارة النقدين وعدم المؤلف عنه لأنه تجد في أول كتاب الزكاة. يقول من قال زكاة التجارة فهو أشمل، هذه العبارة أشمل من زكاة العروض. من يقول زكاة العروض لا يدخل فيها ذهب والفضة، مع أن قد يتاجر بذهب والفضة تجارة أشمل عنه، لكن أراد ويقول قرر يعني أراد أن يسوغ قول المصنف، قال إنما عدل عن التجارة إلى العروض لأنه في أول الزكاة قال باب زكاة التجارة والعروض، باب زكاة كذا أو العروض فترى هي العروض في الأول، فالتزم هذا فيما بعد. نعم. لكن زكاة العروض التجارة قوله تعالى في أموالهم حق معلوم الآية، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الزاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الزاريات لما كانت مكية ما فيها حق معلوم، وسأل سائل بعذاب واقع قال وفي أموالهم حق معلوم. هذا الحق المعلوم أشمل من الزكاة، أعم من الزكاة، لكن من استدل بها على الزكاة من أراد أن يستدل أن في المال حق معلوم، هذا الحق المعلوم قد يكون نفقة الوالدين ونفقة الزوجة ونفقة العبيد ونفقة القدم والبهائم، وقد تكون النفقة في النوائب، قد يكون إطعام الجائع وإطعام المضطر والملهوف وإسراف الضيف، هذه واجبات كلها واجبة ليست هذه الخيار، وفي هذه الزكاة حق معلوم. أو أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة لما قالوا في أمال حق معلوم تشمل فيها الزكاة، إذا دخل فيها الزكاة فمن ذلك عروض التجارة، دخل في ذلك من باب العموم عروض التجارة، هذا رجل الاستدلال بها بقوله وفي أموالهم حق معلوم أن عمومها يشمل باب زكاة العروض. نعم. ولقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، الأموال ذات الجنس أضيف إلى معرفة، إذا أضيف اسم الجنس هو نكرة، إذا أضيف إلى معرفة هو جمع، إذا أضيف إلى معرفة هذا العموم، أي من كل جنس المال الذي عندهم إذا بلغ نصابا فليؤدوا الزكاة، فالأموال والعروض هي أموال، فيؤخذ من عموم هاتين الآيتين وجوب زكاة العروض، لأنه في طائفة من المسلمين لا يرون زكاة العروض، وما ليست ما ينظر فيها سنة صحيحة ولا آية واضحة، لذلك يقول لا تجب زكاة العروض، إنما الواجب في الأصناف الثلاث فقط. نعم. ومر التجارة يا عم الأموال فكانت أولى بالسكون، واستنكر أصحابه ما روى جعفر بن سعد بن ثمرة بن يوسف حدثني سويد بن سليمان بن ثمرة عن أبي قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نحبه من بيته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة، الصدقة إذا جاءت مطلقة في الكتاب السنة معنى بها الزكاة، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، مما نعرضه للناس نبيعه، نخرج الصدقة منها إما من قيمتها أو من عينها، نخرج الصدقة مما نعد للبيع إما من عينها أو من قيمتها، هذا ما تدل به على زكاة العروض، ومن لم يقل به ضعف هذا الحديث. نعم. قال ابن حزم جعفر وحبيب وجلال وقال الحافظ عبد الغني إسناده البخاري وعن أبي ذر مرفوعا وفي البدر فقد رواه أحمد. عند أبي ذر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. البز يعني ثياب الحرير أو الثياب التي تلبس. وبالإجماع الثياب التي تلبس لو كانت حرير ما فيها زكاة. فلما أجمع المسلمون على أن البز لا زكاة فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم في البز صدقته ولا بد من تأويله معناه وفي البز المعروض للبيع صدقته لا بد من زكاة هذا معناه أي ما يعجل البيع. رواه الحاكم وصحح إسناده وقال إنه على شرط الشيخين واحتج أحمد بقول عمر قولها كان يعرفه عمر رضي الله عنه كان يبيع أدما عن الجلود يبغى يصلحها يبيعها فقال أدي زكاة مالك أنا مالي مال ليس عندي إلا جعاب وأدم فقال عمر رضي الله عنه قومها ثم أدي زكاتها قومها ثم أدي زكاتها كم ثمنها صلى زكاة هذا ما استفاد منهم بقول الصحابي أن الزكاة في العروض معروف عندك نعم. قال هو إجماع متقدم. ليه قال متقدم؟ لأن بعض المتأخرين قالوا لا زكاة في العروض. قال مجد هو إجماع الصحابة والتابعين ما كانوا يقعون الخلاف إنما جاء متأخر هذا. نعم. وذكر الشافعي في الحديث أن الناس اختلفوا في ذلك. وقال بعضهم لا زكاة وقال بعضهم يجب. قال ذكر الشارع القديم لعنه قول القديم يعني له قولان جديد وقديم يقول الناس اختلفوا في ذلك لما قال الناس اختلفوا في ذلك سمع على انخلاف قد يكون قديما وبعض ذا زكاة قال بعض مجي قال هو أحب إلينا نعم من أصحاب من أثبت له قولا القديم لا يكفي هؤلاء الذين قالوا لا زكاة في العروض احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخير والرفيق. كيف جاء الاستدلال بالحديث هذا؟ المصنف استدل بهذا الحديث لهؤلاء الذين قالوا أنه لا زكاة في العروض. كيف يتم وجه الاستدلال بالحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. الخيل والرقيق معروف منذ أن شرعت الزكاة أنه لا زكاة فيه. فكونه يقول صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق دل على أنها مما يعجل البيع. وإلا يكون بعد ما معنى يعرفون هذا المثال أن الخيل لا زكاة فيها ليست من بهيمة الأنعام التي يرد فيها الزكاة وأن العبيد كذلك لم يكونوا تجارة لا زكاة فيه فكون نص عليهما وهما معروفان أنه لا زكاة فيهما عند جماهير المسلمين استفاد منه أن المقصود منهما أنها إذا كانت للتجارة عروضة للتجارة فأخذوا من ذلك أن عروض التجارة لا زكاة فيها. نعم. ولأن الحق عدم هذا حجة من يقول أنه لا زكاة في العروض. نعم. والأول قول الجماهير والتعاون الجمهور مع أهل العلم ولأنه مال لاهي ووجبت فيه الزكاة الدائمة وخبره المراد به زكاة العلم نفسه على وخبر المراد به حتى تشوف ابن مرسنة ما ليس للتجارة فخبرهم المراد به ما ليس للتجارة بل المراد به زكاة العين عن قوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق ليس كما استدلوا به على أن المقصود به منه الخير والرقيق المعد للتجارة لا إنما المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قال أن الخيل تشبه البقر والإبل فهي مما يركب ويستفاد منها هذا معفون عن زكاته والخدم أشبه ما يكون بالأنعام فيما يعني يحملهم السيد من مساق وأعمال فهم متاع أقرب ما يكون للمتاع فلما كان كذلك والشبه قريب لإخراج الزكاة قال صلى الله عليه وسلم عفوت عنكم عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق هذا تأويل من؟ تأويل الجمهور ايش يقولون هم؟ ما قول الجمهور؟ أن عروض التجارة فيها الزكاة واستدل المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق عرفنا وجه الاستدلال هؤلاء أراد أن يقتل الحجة من هذا الحديث لأنه صح فلا بد من تأويله فمن الذي قالوا فيه؟ قالوا ورأوا به أن زكاة عينه أن عينا لو كانت عندك 40-50 حصان لا زكاة فيها الحنفية يكون فيها زكاة الحنفية الفرس يكون بفرس دينار فلا زكاة فيه وكذلك الرقيق لو بلغ عندك ما بلغ إن لم يكن بالتجارة لا زكاة فيه فيقولون المقصود منه زكاة عينه المقصود منه تقرأ لا بد الاعتناء بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في ظواهر الآيات أن منها نعرف حجج القوم ومداركهم في الاستدلال على المراد من الأحكام نعم وخبرهم المراد منه ما ليس للتجارة بل المراد فيه زكاة العين لم تجد على أن خبرنا خاص وهو متقدم على خبره عام على أن خبرنا خاص وخبرهم عام غير الخطوط العموم الجمهور يقول خبرنا خاص ما هو الخبر الذي استند عليه الجمهور قول عمر أدي زكاة مالك وعنده جعاب وأجل وقوله صلى الله عليه وسلم في البلد صدقته اللهم صل عليه وسلم وقوله في حديث ثمرة إن أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع وكل هذه خصوصيات تأتيها معروضة معينة واضح هذا فقلنا هذا أخبار خاصة متقدمة عن تلك الأخبار العامة هي إما منسوخة أو مخيزة لها نعم فإن الزكاة يوم التجارة إذا بلغ الأصل عند الزكاة عرض خاص ومعام الأصل أن الخاص يخصص العام مما يخصصه أو يقيده وأحيانا لا يتأتى التخصيص والتعارض المجد قوي جدا ويقولون أن الخاص يقضي على العام الخاص والأصل أن الخصوصيات هذه هي مفردات يعمل بموجبها يترك العام غير منسوخ ولا ملغى ما بقي من العام بعد إخراج الخاص منه يبقى العام على عمومه إلا إذا كان التعارض مما يقل بالعام ويكون الخاص يقدم على العام هذا الوجه الذي أورده المصنف نعم هذا الحديث الذي أورده في الله نعم إذا بلغ من يراني قاما وحال عليها الحوض النصاب والحوض هذه من شروط الزكاة عموما مرت علينا في أول كتاب أن الحول هو بالأشهر القمرية ويشرح بالحول في المذهب أن يكون من ادراك النصاب إلى بلوغ الحول يعني لو أنه نقص عن النصاب أثناء الحول في الشهر السادس أو الخامس أو في أول الحول في الشهر الثاني أو في آخر الحول في الشهر الحادي عشر والتاسع يستأنف من جديد منذ أن يستمر النصاب لو عنده 200 درهم عروض تجارة ثم نقصت بعد 14 أصبحت 100 درهم لا زكاة فيه ثم بعد شهرين بلغت 200 درهم يعني ثاني عد الحول من ذاك الحين واضح؟ فإذا نقض المعادة فعند استقباله النساء يبتدي كتاب الحيض. هذا قول عند الحنابلة. وعند الشافعية العبارة أصل عروض التجارة فقط عندهم العبرة بآخر الحول. إذا تاجر ولو في 5 دراهم ثم آخر العام آخر الحول بلغت عندهم 200 درهم زكاة. والحنابلة يعتبرون الخلل إنما هو في أول الحول أو في آخره، أما إذا كان في وسطه لا يضر. إذا كان في وسط الحول خل النصاب شوي ثم تدرك فكم لا يضر. فهذا الحنابلة يشترطون إتمام النصاب في جميع الحول، واضح؟ ولا بد من بلوغ النصاب كذلك. ولو اشترى عروضا بمبلغ 100 درهم لا زكاة فيه حتى تبلغ النصاب. إذا اشترى 100 درهم وقيمتها 200 درهم هذا نصاب. ومنذ اكتمال النصاب ابتدأ الحول فيعد حتى يمضي عليه 12 شهر قمرية ويخرج الزكاة. فإذا من شروط الزكاة هنا الحول والنصاب. واضح هذا؟ المصنف رحمه الله قال إذا بلغت قيمتها نصابا دل على أن العروض تقوم ليست الزكاة في أعيانها. يأتينا فيما يخرج يعني المخرج من زكاة العروض أو من العين أو من القيمة. الإخراج غير الوجوب، الإخراج غير الوجوب، يجب عليك الزكاة تقيمها ثم تجد سبب الوجوب يعني الشرط في الوجوب تقييمها. إذا صلح التقييم تقييمها بلغت قيمتها 200 درهم وجبت فيها الزكاة ولو كان الثمن أقل من 200 درهم. هذا ما لو نقص عن النصاب. يعني لو كان تاجر متواضع بسيط يبيع في الرز ولا يأتي إلا 10 أكياس ثم صادف في أثناء السنة نقص قيمة الأرز حتى بلغ الكيس أقل من 20 ريال فجمعنا إذا قيمتها أقل من 200 درهم هذا لا زكاة فيها حتى تبلغ قيمتها 200 درهم خالصة. إذا بلغت قيمتها كذا يبتدي في غير حساب الحول. عرفنا هذا؟ أما إذا كان تاجر في أمواله ما يكون فيه النصاب فلا عبرة بالنقص وبالزيادة إلا في المقدار المخرج من الزكاة، لأنه في آخر العام يجرب ما عنده من هذه البضاعة يحسب كم قيمتها ويخرج منها ربع العشر. واضح هذا؟ نعم. ويقصد بها اي من القيمه لانها محل وجود كيدين ربع العشر وما زاد فبحسابه لتعلقها بالقيمه. ما زاد بحسابه بخلاف الماشيه، الماشيه فيها وقت مر علينا الكلام هذا، لكن الاثمان والحبوب والثمار لا وقت فيه. إذا بلغ النصاب طلع الزكاة، وما زاد على النصاب بحسابه ولو درهم واحد. ها؟ نسبته بالنسبة للمئتين كم مقداره من العشر يطلع ربع العشر يطلع الزكاة. فهم هذا؟ فيقول هنا يخرج من القيمة لا يخرج من العرض. لا يقول أطلع زكاتي رز أو عدس أو حبوب أو تاجر أقمشة. فالزاد يقول أطلع زكاتي من الأقمشة. هذا عن المذهب. وقلنا هناك قول انه جاز اخراج القيمه للزكاه، والصواب ان يخرج القيمه للعرض الا اذا كانت في حاجه، كما لو علم ان اهل الحي اهل القريه الذين يتاجر فيهم هذا التاجر فقراءهم محتاجون الى طعام وما عنده هو المرغوب عنده فيخرج زكاتها من العرض. تسقط زكاة من الأرض. هذا بيناه في زكاة المواشي وزكاة السائمة، أن أحيانا قد تكون قيمة جائزة إذا كانت الحاجة أو علمة أن ما يأخذنا هو الأنفع. هذا حد مع الأخرى. إلا أن يقال أو يقول أحسن، إلا أن يقال بإخراج الضمير، إلا أن يقال الحنفية إخراج القيمة مطلقا، والشافعية يمنعونه مطلقا، هكذا المالكية، والصواب أنه مع الحاجة جاز إخراج القيمة، مع الحاجة جاز إخراج. طيب ضربنا مثال، فأعرابي في بادية عنده خمس من الإبل وجبت فيها زكاة شاة، يعلم أن الشاة اللي يذهب بها إلى الساعي في مكان حملها يكلفه ويشق عليه، ولو أخرج قيمتها وأعطاها لمن يعلم المحتاجين قريبين أو كذا أيسر له وأوفر، لأن ذلك قد يشق عليه مشقة عظيمة. قلنا للحاجة جاز إخراج القيمة. نعم. لو سئل لما أشار الشارع لأن الزكاة تتقرر في كل حول مع أن هذا معروف بداها، ليه في كل حول؟ لأن هذا كان يشير إلى قول المالكية أن عروض التجارة إذا كان مفتكرا بمعنى أنه عرضه على البيع فلم يباع وجلس عندي سنة أو سنتين فلا يزكيه حتى يباع، لا يزكيه حتى يبيعه، فإذا باعه زكاه لعام واحد، فقال لا لوجب فيه الزكاة كل حوله. قال عندهم تجارة نوعان، مفتكر ويجار بمعنى أنه يباع السر تداول، يسموه النوط، إذا نط بقى درهم درهمين مجرد ما يتحول العرض إلى دراهم وجب فيها الزكاة، إذا حال الحول بلغت النصاب. أما ذاك المفتكر بمعنى أنه يتربط الأسواق ينتظر إما مجيء الزبون أو غلاء الأسعار، اشترى أراضي، اشترى سيارات، اشترى حاجات أراد عرضها للبيع ولم يأته من يشتري، فجر السنين فلا زكاة فيها حتى يبيعها، فإذا باع زكاة سنة واحدة. هذا تفرح أنا عند المالكية ليس هنا، أن لما قالوا زكاة لكل حولي يخطر على بال طالب علم يقول من معنى هذا، هو معروف أن الزكاة تجي في كل حوله. الإشارة هنا أخرى يعني. ولا تصح العروض للتجارة إلا بشرطين، أحدهما أن يملك بفعله سواء كان بعوض كالبيع والنكاح أو بلد كالبيع بعوض كالبيع والنكاح أو لا إنعم أنبث بفعله. يقول يعني أراد أن يقول أن عروض تجارة يشترط فيها شرطان لوجوب الزكاة، أن تكون بفعله أن هذا المال الذي اشترى به هذه العروض إنما كان بفعله، قوله بفعله أنه لم يأته المال عفوا كهبه دون مقابل أو إرث، مات له قريب ورث منه مبلغ يصاب أكثر فاشترى به عروض تجارة، هذا ولو نوى أنها عروض تجارة لا زكاة فيها حتى يبيع، إذا باع سينظر هذا المال الذي باع به إن حال عليه الحول زكاة، لكن إن كان هذا المال المكتسب بفعله يعني كان أنه مما دفعه بماله عن طريق بيع عن طريق شراء عن طريق التجار حتى النكاح، قد يقول هذا فيه فعل، يقول أن هذا فيه فعل، فهذا التمثيل بالنكاح رد على الشافعية، الشافعية يقولون أحد الشرطين أن يملكه بعوض، لا بد من بيع الشراء مقابل، لا بد من بعض المال بمال. عروض التجارة المعدة للبيع لا بد أن يكون فيها بيع أصلها مما باعه المالك أو اشتراه. ولو جاءه عن طريق آخر عن غير بيع ولا شراء لا يملك. الفلاحين عمموا ذلك، قال لا، إن الشرط فيه أن يكون بفعل المالك، أن يكون بفعل المالك. نقتدي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله نشرح لكم هذه المسألة ونبينها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب.